حين يهدي الصبح إشراق سنا يسكب الطل يسكب الطل يسكب الطل رحيقا من نبا بالنور أجفان الحياة موقظا بالنور أجفان الحياة الضحى من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور سبحت لله في العش الطيور ترسل الألحان تصنع العش وتسعى في البكور تصنع العش وتسعى في البكور عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من